بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صل عليه. يا صلى عليك الله يا خير الورى. صلى عليك كون ترتجيه حياة. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما اشتاق مشتاق ففاضت الأنوار وأضاء من بعد الظلام وأفاقت الدنيا على صبح سارت أنفاسه فتبسم النوار وكأن قيثار السماء تحررت من قيدها فاهتزت الأوتار ملأت مسامعنا بعذب نشيدها وكذا القلوب تهزها الأذكار. وتفضل المولى القدير على الورى بالعفو فهو القادر الغفار. وتفضل المولى القدير على الورى بالعفو يا رب. كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام، ينبغي ألا يلام. كل من يعشق محمد ينبغي قد أتانا في ربيع، قد أتانا في ربيع المظلل بالغمام، سيدي خير الأناق وله أعلى مقام، سيدي خير الأناب وله أعلى مقام، سيدي خير الأناب وله أعلى مقام، سيدي خير الأناب وله أعلى مقام، سيدي خير الأناب الكرام. ربنا صلى عليه والملائكة الكرام، ربنا صلى عليه والملائكة الكرام، ربنا صلى عليه والملائكة الكرام. ربنا صلى عليه والملائكة الكرام، فله منا التحية وله منا السلام. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، تأبى الحروف وتستعصي معانيها، حتى ذكرتك فانهالت قوافيها، محمد قلت فاخضرت ربى لغتي، وسال نهر فرات في بواديها، فكيف يجذب حرف أنت ملهمه، وكيف تظمأ روح أنت ساقيها، تفتحت زهرة الألفاظ فاح بها مسك من القبة الخضراء يأتيها، وضج صوت بها دوى فزلزلها، وفجر الغار نبعا في فيافيها، أشرقت فيها إماما للهدى، علما ما زال يخفق زهوا في سواريها، وحتى بالدين والإيمان موقفها، ومن سواك على حب يؤاخيها، كنت الإمام لها في كل معترك، وكنت أسوة قاصيها ودانيها. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان حلقنا بكم مع هذا الفاصل من ابتهالات الدينية مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. وفي ختام نقلنا لهذه الأمسية الدينية أنقل لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنت معكم في هذه الأمسية وسام البحيري.